إذا كان الموظف يأتي إلى العمل متأخرا ربع ساعة مثلا أو عشر دقائق وكذلك عند الخروج هل عليه في ذلك شيء؟ مع العلم أن تأخره أو تقدمه لا يؤثر في عمله. هذا ما هي الربط الآن يحتاج إلى تأمل يكون إن شاء الله خير ليلة الإخلاص وتأمل هذا الشيء في انقلاب الناس كله التأخر قليلا والتقدم قليلا هذا فيه يعني لم يكن أعلم إلا رجاء الله يحتاج إلى التأمل إن شاء الله يجزي التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.